بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ما زلنا بصدد الكلام على ما يتعلق من الدروس والعبر من غزوة بدر، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقصد عير قريش التي كان عليها أبو سفيان، وجاء بها من الشام. فلما علمت قريش خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استوثق من جنوده أنهم يقاتلون معه، لأن الأمر تحول من قصد للعير إلى قتال. فتكلم المهاجرون فقالوا خيرا، ثم تكلم الأنصار فقالوا خيرا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتثبت من العدو وتسليحه وغير ذلك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكم الذي خرج من قريش، ومن فيهم من فلذات أكباد قريش من أئمتهم وشيوخهم. ثم بعد ذلك بدأت الأمور تتكشف، وبدأت الكرامات تظهر للصحابة رضي الله عنهم، وبدأ التثبيت ينزل من عند الله سبحانه وتعالى لحسم هذه المعركة الفاصلة بين قوى الإيمان وقوى الكفر والطغيان. فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر وألقى النعاس على الصحابة رضي الله عنهم. بلا شك أنها ليلة المعركة، وأنها معركة كبيرة، وأنهم يواجهون قريش التي ألقت إليهم بكل ثقلها، وجاءوا بحدهم وحديدهم، وكانوا ثلاثة أضعاف المسلمين. فهي ليلة فيها قلق شديد وتوتر، ويعني على ما يكون في المعركة في الصباح. فألقى الله عز وجل عليهم النعاس، وهذه أمنة من الله سبحانه وتعالى، لأن النعاس في الحرب نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنهم المعروف أن الخوف يمتنع معه النوم، يعني إنسان الخائف لا ينام، إنسان الخائف لا ينام، وإذا حدث التوتر والقلق والخوف فإنه لن ينام الجند والعسكر، وبالتالي إذا لم يناموا فالجسد لم يأخذ راحته، فيكون هناك ضعف في القتال في اليوم الثاني من النهار. فألقى الله عز وجل عليهم النعاس أمنة منه سبحانه وتعالى، فناموا يعني الصحابة رضي الله عنهم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى المطر، لأنهم أصبحوا يعني منهم الجنب، فصلوا يعني على جنابتهم، فالشيطان وسوس لهم: أنتم تصلون على جنابة والماء بعيد عنكم، والكفار يحوزون الماء، وأنتم تدعون أنكم أهل الحق وفيكم رسول الله وكذا. فهذا شق على المسلمين، فأنزل الله عز وجل المطر فطهرهم، يعني شربوا منه واغتسلوا وتطهروا وصلوا على طهارة وحازوا للماء، فكان هذا من الله سبحانه وتعالى نعمة أخرى. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى ثبت به الأقدام، يعني لأن الأرض كانت هشة، الرمال كانت يعني هشة، وكانت يعني الخيل تغوص أو تصوخ أقدامها في الرمال، وكانت الحرب صعبة وفيها تعب في هذه الرمال. فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر فثبت هذه الرمال الهشة، فكان ذلك كله من الله سبحانه وتعالى إكراما لأهل الإيمان. أيضا من هذه الأشياء التي حدثت أن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه عليه الصلاة والسلام عدد المشركين قليل، يعني في منامه: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. فالله سبحانه وتعالى أراه عدد المشركين قليل، وبالتالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه رأى كذا في رؤياه، فهذا يعني نشطهم وحفزهم وجعلهم عندهم القدرة والقوة على مواجهة هذا العدو القليل، على مواجهة هذا العدو القليل. وفي المقابلة، في المقابل أن الله سبحانه وتعالى يعني أرى المشركين المؤمنين أيضا قليل، لأن المؤمنين كانوا ثلث عدد الكفار تقريبا، يعني ثلث عدد الكفار، فكانوا عدد قليل، فهذا نشط العدو أيضا للقاء، لأن العدو كان يمكنه الانسحاب لو علم أن المؤمنين كثير وأنهم يغلبونهم وكذا، كان ممكن ينسحبوا، لكن الله سبحانه وتعالى أراهم أن المؤمنين قليل لكي يبقوا في الإيه؟ في أرض المعركة حتى يهزمهم الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر حدث في البداية، أن المؤمنين شايفين عدد الكفار قليل والكفار شايفين عدد المؤمنين قليل، فلا بد أن تكون المعركة. عندما احتدمت المعركة نزلت الملائكة، نزل 1000 ملك منهم 500 ملك في الجناح الأيمن و500 ملك في الجناح الأيسر. عندما نزلت الملائكة الكفار عند بداية المعركة والتقاء الصفين رأوا المؤمنين ضعفيهم، بعد نزول الملائكة حدث تغير في الرؤية، يعني الكفار كانوا شايفين المؤمنين قلة، وهذا الواقع الحقيقة أن المؤمنين ثلث عدد الكفار. لما التقى الصفان اختلفت الرؤية عند المشركين، لما نزلت الملائكة اختلفت الرؤية، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يعني احنا الكفار 1000 وشوية شايفين المؤمنين 2000 وشوية، والمؤمنين كان 300، والمؤمنين 300. حدث فزع في الكفار لما شافوا، طبعا بعد نزول الملائكة حدث كثرة في الايه في العدد، يعني اختلفت الرؤية، اختلفت الرؤية، فالكفار شافوا المؤمنين ضعفي عددهم، حدثت فيه انهزامية بس ما يقدرش ينسحب لان التقى الايه الصفان، فحدثت الهزيمة في الكفار، فحدثت الهزيمة في الكفار. كل ده كانت آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان ربنا ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب على مدار الطريق، الرؤية اللي رأيتها عتيكة بنت عبد المطلب، ثم بعد ذلك خوفهم من بني بكر أن يهجموا عليهم، ثم بعد ذلك يعني الرؤية التي رآها أحدهم من البعير الذي تفرق دمه في الخباءات عندهم، ثم يعني قول عداس أنكم تقاتلون رسول الله وأنكم تهزمون وغير ذلك، ثم الأشياء هذه رؤية في الأخير رآها رجل من بني عبد المطلب أيضا في هزيمتهم، فكل هذا كان يفت في عضد المشركين، كل هذا كان يفت في عضد المشركين ويلقي في قلوبهم الرعب. ففي هزيمة معنوية من البداية زائد ما حدث في المعركة كان كله في صالح أهل الإيمان، إن ما حدث في المعركة كان في صالح المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فيعني هذا الأمر الأول، أن الله سبحانه وتعالى كما قال حافظ ابن كثير: يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم الله به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم. الخوف ده خوف جبلي، خوف طبيعي، مش إنهم خايفين يعني مش هيقتلوا، لا، الخوف هذا خوف طبيعي لأنه يحدث للإنسان. مسألة الخوف دي مسألة موجودة في كل إنسان، يعني إنسان إذا يعني وجد جماعة من الناس يهجمون عليه فإنه يخاف، يحدث عنده خوف إن هم أكثر منه عددا وأكثر عدة وكذا، إن هم ممكن يقتلوه ممكن يصيبوه، مش معنى كده إنه مش هيقاتل، إنه ممكن يقاتل ويدافع، ممكن ينتصر عليهم، ممكن ينتصر عليهم، لكن في البداية لابد أن يحدث هذا الخوف. ده خوف جبلي موجود في الإنسان، يعني مخلوق به في داخل كل نفس، في داخل كل نفس، مهما أوتي الإنسان من الإيه؟ من الشجاعة، لأنه بتبقى مبنية على حسابات، هذه مبنية على حسابات. لكن الخوف اللي هو الجبن شيء غير الخوف، الجبن شيء غير الايه الخوف، الجبن خوف بدون سبب، الجبن خوف بدون ايه؟ بدون سبب. يعني واحد خايف يمشي في الضلمة مثلا، واحد يخاف من الصرصار، ماذا يفعل لو الصرصار مثلا يصرخ ويجري وكذا من الصرصار؟ هذا جبن وليس خوفا، لان الخوف هو الخوف المرتب على اسباب، اللي فيه اسباب فعلا تدعو الى الخوف. يعني مثلا واحد شايف صرصار خايف منه، واحد خايف من اسد، اللي بيخاف من الاسد ده خوف طبيعي، خوف جبلي موجود في كل انسان، خاف من الصرصار ده هذا جبن عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الايه؟ من الجبن والكسل، من الجبن والكسل، لان الجبن خلق مذموم، الجبن خلق مذموم، لكن الخوف شيء موجود في نفس كل انسان. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا موسى ان القوم ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فاصبح في المدينه خائفا يترقب، فاصبح في المدينه خائفا يترقب. الناس ائتمروا، اهل مصر كلهم من اتباع فرعون عايزين يقتلوا موسى، فاصبح عنده ايه؟ عنده خوف. هذا خوف جبلي، هذا خوف ايه؟ خوف جبلي، وليس خوفا غير منعقد الاسباب. بالتالي لو اجتمعوا عليه يقتلوا، لو اجتمعوا عليه يقتلوا، لانه لا قبل له بهم كفرد باسباب ماديه، لا قبل لهم به. انما لو كانت هناك معجزه شيء اخر، لكن هو احنا نتكلم في الاشياء المنعقده الاسباب. فاصبح في المدينه خائفا يترقب. فالخوف هذا خوف جبلي. في الخوف الشركي اللي هو الخوف من غير الله ان يفعل به ما لا يملكه الا الله، ده خوف ايه؟ شركي. يعني واحد خايف يقول لك احنا لو ما وديناش ذبيحه للشيخ ممكن المطر ما ينزلش السنه دي، يبقى ده خوف ايه؟ خوف شركي. ده ممكن يولع في البلد، الشيخ ممكن يحرق البلد، الشيخ ميت واتراب، ها محتاج للاحياء، ما لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، ما يملكش لنفسه شيء فضلا يملك ليه؟ لغير. فهذا خوف ايه؟ خوف شركي، لانه لا يملك هذا الا الله، لا يملك مثل هذا الا الله، فهذا خوف شركي. لكن الخوف الجبلي الخوف الطبيعي اللي هو الخوف المبني على اسباب، فهذا الخوف اللي حدث عند الصحابه، مش معنى كده ان ده جبن او انهم مش هيقاتلوا، لكن هذا خوف طبيعي بيحدث لكل الناس مهما اوتوا من شجاعه، مهما اوتوا من الشجاعه. فالله سبحانه وتعالى امنهم من خوفهم بان القى النعاس عليه، خلاص بدل ما تقعد طول الليل تفكر وصاحي وقلق ومتوتر واعصابك مشدوده، نمت، تقوم من النوم مستريح والبدن يعني في حاله جيده، عندما تحتدم المعركه تستطيع ان تقاتل، عندما تأتي المعركة تستطيع أن تقاتل. فعن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، كل الناس ناموا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح، يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وهذا فيه يعني إظهار الذلة لله سبحانه وتعالى والخضوع لله عز وجل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله وفائدة العمل الصالح أيضا في إجابة الدعاء. الإنسان يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا، قائم يصلي ويدعو، يصلي ويدعو، فيقدم بين يدي دعائه عملا صالحا يجيبه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم على أهل الإسلام وحبه لهم وخوفه عليهم عليه الصلاة والسلام، أن يرجو لهم النصر وتحقيق الظفر، وألا يرجو أن يصابوا بهزيمة فيقتل منهم أحد يعني. فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل، وفي الصلاة من الشيطان، وفي الصلاة من الشيطان. يعني النعاس في الصلاة في القتال أمن من الله سبحانه وتعالى، ليس النعاس أثناء المبارزة، لكن النعاس يكون قبل الايه؟ قبل الحرب، بحيث يبعد شبح التوتر والقلق والخوف اللي ممكن يكون موجود، وبالتالي الإنسان يقوم في صباحه نشيط وعنده قدرة ويبدأ المعركة وهو في حالة من النشاط والقوة. وفي الصلاة النعاس من الشيطان. فالنعاس في الحرب نعمة من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن من اعتراه الخوف يزول عنه النوم عادة، والحرب مهما كان الاستعداد المادي فيها مظنة الخوف، وكلما كان الاستعداد أقل والعدو أكثر وأقوى كان ذلك أدعى إلى القلق وزوال النوم، والنوم ضروري للجسم حتى يحتفظ بنشاطه وقوته. ولما كان جيش الكفار في بدر يبلغ 3 أضعاف المسلمين ويفوقهم كثيرا في الاستعداد الحربي، كان المتوقع من المسلمين أن يعتريهم ليلة المعركة شيء من الخوف والقلق، فمن الله تعالى عليهم بإنزال النعاس عليهم حتى ناموا تلك الليلة وأخذوا الراحة الكاملة استعدادا لخوض تلك المعركة المخيفة. فهذه نعمة من الله تعالى من بها على أوليائه المؤمنين ليلة بدر. والنعمة الأخرى نزول المطر تلك الليلة، وفي بيان هذه النعمة يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: وأما قوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فإن ذلك مطر أنزله الله من السماء يوم بدر ليطهر به المؤمنين لصلاتهم، لأنهم كانوا أصبحوا يومئذ مجنبين على غير ماء، يعني أصبحوا على جنابة من غير ماء، فلما أنزل الله عليهم الماء اغتسلوا وتطهروا، وكان الشيطان وسوس لهم بما حزنهم من إصباحهم مجنبين على غير ماء، فأذهب الله ذلك من قلوبهم بالمطر، فذلك ربطه على قلوبهم سبحانه وتعالى، أنه أذهب عنهم رجز الشيطان، فهذا كان ربط على قلوبهم، زيادة على أن الله سبحانه وتعالى طهرهم بالماء فاغتسلوا وتوضأوا، وتثبيته بذلك المطر أقدامهم، لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة هشة، على رملة هشة، فلبدها المطر حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها. توطئة من الله عز وجل لنبيه عليه السلام وأوليائه أسباب التمكن من عدوهم والظفر بهم. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم في هذه الليلة بأمور: الأمر الأول أن يجدوا ماء يتطهرون به لصلاتهم، حيث إنهم نزلوا قبيل آبار بدر على غير ماء ولم يكن معهم ماء، وإزالة وساوس الشيطان عنهم حيث وسوس لهم بإثارة القلق في نفوسهم من الإقدام على الصلاة بغير طهارة، وتسكين قلوبهم وطمأنتها بأن الله تعالى معهم بجوده وإنعامه سبحانه وتعالى، ومن كان معهم في ذلك فإنهم جديرون بأن يكون معهم بنصره وتأييده، وهو المطلب المهم عندهم. الأمر الرابع تثبيت الرمل الذي كان بينهم وبين بدر حتى استطاعوا أن يسيروا عليه هم ودوابهم بسهولة وسرعة، مما مكنهم من الوصول إلى آبار بدر واختيار المكان المناسب للحرب قبل أعدائهم. فهذه نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين ليلة المعركة، منها أولا هو الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النعاس فأبعد عنهم القلق والتوتر والخوف. الأمر الثاني أنزل عليهم المطر فطهر أجسادهم بالغسل والوضوء للصلاة، وثبت قلوبهم بأن ربط عليها بأن أذهب عنهم رجز الشيطان من وسوسة الشيطان، وثبت الأرض تحت أقدامهم حتى استطاعوا بسرعة أن يصلوا إلى آبار بدر قبل أن يصل إليها العدو، قبل أن يحوزها. فهذا كله كان يعني من إكرام الله عز وجل لنبيه ولصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض المواقف أثناء المعركة تدل على كيفية تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم المشورة وبين لهم فوائد هذه الاستشارات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في بدر نزل في مكان معين، فجاءه الحباب وقال له: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله أم أنها الحرب والخدعة والمكيدة؟ فقال: بل هي الحرب والخدعة والمكيدة. فقال: لا يا رسول الله، هذا ليس بمنزل، هذا ليس منزل، ما يصلحش هذا المنزل للمعركة، ولكن نأتي إلى الأبار المياه نأخذ منها الماء فنجعله في حوض، يعني نبني حوض وننقل فيه الماء من الأبار ثم نردم الأبار، فيكون عندنا ماء نشرب منه والعدو ليس له ماء يشرب منه، والعدو ليس له ماء يشرب منه، وبالتالي تصعب المعركة على العدو، تصعب مع العطش تصعب المعركة على العدو. هنلاقي الفكرة دي طبقت بعد ذلك في التاريخ، وهي في حرب صلاح الدين مع الصليبيين في حطين، أن صلاح الدين لما نزل في حطين حاز بحيرة طبرية، جعل بحيرة طبرية في الجانب الذي هو فيه، ومنع المشركين الصليبيين من الوصول إلى الماء، وكان في يوم شديد الحرارة، كان في يوم شديد الحرارة، وكان الشعير والقمح المزروع في الصحراء كان تم قطعه، وبقيت الجذور في الأرض، وبقيت الجذور في الأرض، والشمس شديدة الحرارة في هذا اليوم، والمشركين ما عندهمش مية علشان يشربوا أو الخيول تشرب منها، لأن صلاح الدين كان حاز بحيرة طبرية. ثم لما بدأت المعركة أمر النفاطة اللي معهم النفط يعني الجاز والكيروسين أن يلقوا بالنفط على الهشيم اللي هو الزرع الجاف الموجود في الايه في الأرض، ثم يشعلوا فيه النيران، فاشتعلت النيران تحت سنابك الخيول، خيول الصليبيين، وصارت الشمس من فوقهم، فكانت نار من فوقهم ومن تحت ايه ومن تحت أقدام، ثم كر عليهم كرة واحدة، فحقق الله سبحانه وتعالى له النصر والظفر. هنجد ان في بدر الحباب يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مثل ما ذكر له الحباب، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه القائد الأعظم لهذا الجيش وهو قائد الأمة كلها، إلا أنه استمع لمشورة الحباب، استمع لمشورة الحباب، فلما رأى فيها أنها نصيحة وأن الحق فيما قال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفض كلام الحباب لمجرد أنه جاء من جندي من الجنود، وهذا هو يشكل بالنسبة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليس فريق ولا مشير ولا شيء، لكن يشكل القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأتي جندي من جنوده يقول له لا الخطة كده مش صح، الخطة تبقى كذا وكذا وكذا، فينزل على كلامه لما يرى أنه الحق فيه. وهذا تربية أولا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تربية على المشورة بينه وبين أتباعه من الأمة، اتباع الحق، اتباع الحق. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن القول فيما قال الحباب عمل بما قال له بما قال له الحباب، وهذه تربية للأمة كلها، يعني هذه ليست تربية للحباب وليست تربية لجيش بدر، لكن تربية للأمة كلها، أن القائد ينبغي أن يستمع لمشورة لمشورة أتباعه وينظر فيها، فإن كان فيها حق عليه أن يفعل يعمل به، عليه أن يعمل به، لأنه لو ما لم يعمل به وحدثت هزيمة هيكون مقصر في حق الأمة كلها، هيكون مقصر في حق الأمة كلها. فالحباب بن المنذر بن الجموح رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه؟ هو الأول شوف الأدب كمان في الحديث، يعني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، بيقول له المنزل ده وحي من السماء، يعني ربنا أوحى إليك انزل هنا، لو كان وحي محدش يقدر إيه يتكلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا كان ده بوحي من السماء يبقى احنا ما نقدرش نتكلم، لابد يكون في حكمة، اذا كان ده امر من السماء يعني من عند الله يبقى لابد يكون في حكمة، يبقى احنا ما نقدرش ايه ما نقدرش نتكلم، حتى لو ظهر لنا ان ده خلاف الايه خلاف ما نرجوه، خلاف ما نرجوه او خلاف ما نعتقده انه المطلوب والذي ينبغي ان يعمل. هنشوف ان الصحابة في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين على أمور، عاهدهم على أن يرجع من هذا العام ولا يعتمر ويعتمر من العام الذي قبله، وده كان أمر جديد جدا على الصحابة، عاهدهم على أن من يأتي من المشركين مسلما يرده إليه، هذا أمر صعب جدا، صعب جدا على نفوس المسلمين، حتى أنه لما جاء ابن سهيل بن عمرو وهو يرصف في قيوده فقال سهيل بن عمرو هذا أول ما عهدناك عليه، فقال خذوه فقال يا رسول الله أتردني إلى المشركين يعذبونني ويفتنونني في ديني؟ قال سيجعل الله لك مخرجا. يعني انظر يعني الأمر صعب جدا، يعني أنت مش ممكن بالحسابات المادية تتقبل مثل إيه؟ مثل هذا. أنت متقبله عشان وحي، وبدل وحي يبقى لازم فيه حكمة أنت ما تعرفهاش، زي قصة إيه؟ قصة الخضر مع موسى عليه السلام لما ركب السفينة خرقها. كل اللي حيشوف الخضر بيخرق السفينة حيقول إيه؟ هقول ده عمل فاسد ولا لا؟ هقول إن هذا عمل فاسد، وذلك أنكر عليه موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ها؟ لما جي بين له الأمر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني لو ما قطعتش كسرتش أنا لوح الخشب ده منها كان الملك هياخدها كلها. يبقى مركب مكسورة منها خشبة ولا راحت كلها؟ ها؟ فلما يكون بوحي يمنقول إنه وراء حكمة إحنا ما نعرفهاش، وأكيد في مصلحة. عشان كده أدب الحباب مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه؟ خلاص ما نتكلمش، أكيد في حكمة شرعية ربنا سبحانه وتعالى أرادها من هذا المنزل، ولا نتأخر عنه، يعني لا نتقدم ولا نتأخر عنه. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، إن هذا ليس بمنزل، ما ينفعش ننزل هنا، ها؟ فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، نيجي لغاية أقرب ماء من الإيه؟ من القوم، فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب، نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا، يعني نغور نحفر حفرة ونعمل عليها إيه؟ ونعمل عليها حوض ونملأها يعني بالماء، ثم نبني عليها حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، ما قالوش اسكت انت مثلا او ما تتكلمش وما حدش يتكلم، الكلام اللي انا اقوله هو اللي يمشي وكذا. ها؟ هذا يدل على حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فقال لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فغورت وبني حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية. وهذا يصور مثلا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث كان عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد ذلك المجتمع يدلي برأيه حتى في أخطر القضايا. يعني كان أي فرد، حتى كان أي فرد من أفراد هذا المجتمع يدلي برأيه حتى في أخطر القضايا، ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد الأعلى. ما فيش يعني لما يجي يدلي برأيه مش حاطط احتمال إن القائد يغضب منه، وهذا بيجعل له إيه؟ جرأة، لأن في ناس كتير مش قادرة تتكلم، يقولك إحنا نتكلم ممكن إيه يحدث لنا أذى أو شيء من هذا وتعرض لضر أو كذا، فالناس ما بتتكلمش سكتة عن الحق. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لأفراد المجتمع، وأدنى واحد في المجتمع ممكن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه في كل الأمور، ولا يكون في شعور احتمال غضب القائد الأعلى ثم حصول ما يترتب على ذلك الغضب من تدني سمعة ذلك المشير. يعني هو يقول لك أنا أتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي كلمة أو يعرض عني أو شيء من هذا فالناس تحتقرني بعد ذلك، هذا غير وارد، لأنه عارف أنه حيشير بكل حرية مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعمل برأيه وممكن ما يعملش، ممكن يعمل برأيه وممكن ما يعملش، لكن مش هيحقره ومش هيسجره، مش هيقول له كلمة يعني تضايقه. فلذلك كان في جرأة في الإشارة. إن هذه الحرية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد، فالقائد فيهم ينجح نجاحا باهرا وإن كان حديث السن. يعني القائد من الصحابة كان بينجح، مثلا زي أسامة بن زيد كان عمره 18 سنة وكان قائد المسلمين، كان في جيش فيه أكابر الصحابة. ليه نجح؟ ليه نجح؟ لأنه كان عنده مشورة، كان بيستشير كل الناس اللي معاه والكبار، ولما بيستبدش بالرأي وبيعمل بمشورتهم، فكان هناك سداد في الرأي، وكان هناك يعني سداد في الفعل كذلك، فكان القائد بينجح حتى لو كان صغير السن، حتى لو كان صغير السن، لأنه بيعتمد على مشورة الصحابة الكبار الذين معه في هذا الجيش. إنما كان يفكر بآراء جميع أفراد جنده، وقد يحصل له الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد، لأنه ليس هناك ما يحول بين أي فرد منهم والوصول برأيه إلى قائد جيشه. يعني هذا أمر يدل على حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هناك مشورة أيضا من سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفيها خوفه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والعمل على حمايته وتأمينه، العمل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم وتأمينه. فسعد بن معاذ رضي الله عنه قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ العريش يعني عبارة عن خيمة لكن مبنية، ممكن تكون بالخشب وشيء من كذا، وتعرش بسعف النخل يعني يستريح فيها، تبقى يعملوا له حجرة يعني يبقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، نعمل لك عريش ونحط الركائب بتاعتك جنبه، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى يعني العدو انتصر علينا جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا. يعني أنت تقعد في العريش وجنبك الركائب، إذا حدثت المعركة إن انتصرنا فهذا ما أحببنا، وإن غلبنا الكفار تركب الركائب وترجع على المدينة، وترجع على المدينة، فلحقت بمن وراءنا من قومنا. إن مش كل المسلمين موجودين في الإيه؟ في المعركة. فقد تخلف عنك أقوام، تخلف يعني عنك في هذه المعركة أقوام، يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منه. هذا في أدب من سعد بن معاذ، إزاي بتكلم عن الصحابة الموجودين في المدينة اللي ما خرجوش للمعركة، ولا يقول أن هؤلاء خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كذا وهؤلاء منافقين، لكن إحسان الظن يقول: لسنا يعني بأشد حبا لك منهم، يعني هم قد يكونون أشد حبا لك منا، يعني هؤلاء الموجودين في المدينة، وأن ترجع إليهم. ولو ظنوا، وهذا فيه يعني أيضا إحسان الظن بالإخوان، يعني يقول: ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم، يعني ترجع إليهم يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه. يعني هذه النصيحة من سعد بن معاذ رضي الله عنه لتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. أبي يقول له: احنا نبني لك عريش ونضع الركائب، إن انتصرنا هذا ما أحببنا، إن لم ننتصر فأنت تركب الركائب وتلحق به ببقية المسلمين في المدينة، هم يعني يحبونك ويدافعون عنك وينافحون عنك، وتستطيع أن تأتي بجولة أخرى بهؤلاء المؤمنين، تستطيع أن تأتي بجولة أخرى بهؤلاء المؤمنين. والحرب عموما فيها فيها كر وفر، وفيها الحرب بتكون سجال، ترى يغلب هذا ترى يغلب هذا، لكن العاقبة تكون للمتقين. فهذه نصيحة من سعد بن معاذ. فبني للنبي صلى الله عليه وسلم عريش، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يصلي فيه ويدعو يعني طوال الليل عليه الصلاة والسلام، لما أصبح ترك العريش وقاتل مع المسلمين، ترك العريش وقاتل مع المسلمين. طبعا لماذا فعل هذا؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل من سعد بن معاذ بيؤصل لمن يأتي بعده، إن القائد ممكن يكون في مأمن من الإيه؟ من الـ إذا كان موت القائد يؤثر على الجنود يبقى لابد من وضع القائد في مأمن، لكن الله سبحانه وتعالى كان أمن نبيه صلى الله عليه وسلم ووعده بالنصر، وعده بالنصر في هذه المعركة. في هذا الخبر موقف جليل لسعد بن معاذ رضي الله عنه، وذلك بالاهتمام بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بمستقبل الإسلام الذي يترتب أنذاك على بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البقية الباقية من المسلمين، فيما لو حصل على ذلك الجيش إصابة، كما أن فيه موقفا آخر له في ثنائه على إخوانه المؤمنين الذين في المدينة واعتذاره لهم عن تخلفهم بأنهم لم يكونوا يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا من أعدائه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى في العريش، وإنما قاتل مع الصحابة رضي الله عنه. في المقابل كان هناك محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من قبيل المشركين، فقد كان خفاف ابن أيماء ابن رحدة الغفاري أو أبوه أيماء ابن رحدة بعث إلى قريش حين مروا به ابنا له بجزائر أهداها لهم، وقال إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. قال فأرسلوا إليه مع ابنه قد قضيت الذي عليك، قد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنه، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. يعني المشركين هذا الرجل أرسل إليهم ابنه ومعه بعض الهدايا وقال لهم إذا أردتم أن نمدكم يعني من قبيلتنا بسلاح ورجال أمددناكم، فأرسلوا له مع ابنه لا نحتاج إلى رجال ولا إلى سلاح، فلو كنا نقاتل ناس زي أمثالنا فنحن يعني كثير العدد والعدة، وإن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فلا قبل لله إيه؟ فلا قبل لأحد بالله، تجيب لنا ناس ما تجيب ناس مش هينفع الكلام ده مع الله. هل قالوا هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية أم كان في صدورهم أنهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنهم يهزمون في هذه المعركة؟ فهذا يعني منعهم من الإيمان الحسد واتباع الهوى والانحراف الذي في داخلهم، فهم قد خرجوا ذلك المسير وهم يعلمون بأنهم يحادون الله تعالى بقتال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون أن يعترفوا بأنه رسول الله. فهذا يعني كانت محادة، يعني يعرفون أنهم لا قبل لهم بالله ورسوله وأنهم يخرجون لقتال رسول الله، ومع ذلك يعني يسيرون هذا المسير، وهذا يدل على العمى الذي يصاب به الكفار في صدورهم، فلا يستطيعون التمييز بين ما يصلح لهم وما يضرهم، فيقعون فيما يضرهم هذه أيضا شهادة للمسلمين من أعدائهم، وشهد بها عمير بن وهب وهو يقدر عدد المسلمين واختلاف في جيش قريش، فيقول لما اطمأن القوم يعني المشركين بعث عمير بن وهب الجمحي فقالوا أحذر لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين أو مدد، يعني هل هم جايين بالعدد ده هنا في الموقع ده وعاملين مدد متخلف عنهم أو عاملين كمين، يعني أحيانا بيحصل إيه، عارفين الحرب ممكن الجيش يقاتل بكمية قليلة عشان يغري العدو، عشان يغري العدو، فالعدو لما يهجم عليهم يهربوا يعمل فرار، فالعدو يغتر فيتبعه، فيقع في كمين ان العسكر يكونوا في كمين موجود في مكان معين فيلاقوا نفسهم جوه الكمين زي يعني. وفي الحرب الحديثة حتى في حرب الدبابات في 73 في اصطياد اللواء مدرع 190 مدرع اليهود بتاع السافية جوري، اللي حصل ان هم ارسلوا 6 دبابات ينوشوا اللواء، اللواء كبير جدا، فيضربوا نيران نيران نيران، وبعدين الاستكشافات تلاقي عدد الدبابات المصرية قليل، فهجموا عليهم فالدبابات فرت من المعركة، فأوقعت اللواء في الكمين، أو اللواء نفسه دخل فوقع في كمين الدبابات المصرية ودخل، لأن كانت الصواريخ اللي هي مضادة للدبابات كانت موجودة في المزرعة، فدخلوه وبعدين اصطادوه بالصواريخ اللي هي الأربجي دي اللي هي مضادة للدبابات، فاستسلم اللواء كله، دمر اللواء تقريبا كله، اللواء 190 مدرع، وأسر قائده اللي هو عساف ياجور. فدي الحرب دي بيبقى أحيانا الهجوم بكمية قليلة من الجند لإغراء العدو، بعدين لما تحصل معركة القوة دي تفر تهرب فيتبعها العدو فيقع في الكمين، فهو بيقول لهم لكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين أو مدد، عاملين كمين قدام أو عندهم مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، البلايا تحمل المنايا، رأيت يعني في الجيش ده البلايا تحمل المنايا، تحمل الموت لكم، يعني نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، النواضح اللي هي الإبل، نواضح اللي هي الإبل، فبيقول لهم نواضح يثرب يعني نواضح المدينة تحمل الموت الناقع، يعني تحمل سبب موتنا المحقق. قوم ليس معهم منعه ولا ملجأ إلا سيوفهم، معهمش حاجة غير السيوف، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. قال لهم أنا شايف دول معهمش حاجة، لا يلون علشان معهمش إلا السيوف ولن يستسلموا، وإن قاتلوا قتلناهم لن يموت واحد منهم حتى يقتل واحد منا، فإن قتلوا منا عددهم فما خير العيش بعد ذلك، يعني إذا قتلوا مننا 300 فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. وهكذا كان عمير بن وهب ناجحا في تقديره المقارب لعدد جيش المسلمين وفي وصفه البليغ لقوة المسلمين ومدى ثباتهم، حيث أبان بأنهم ليس معهم من الإبل ما يكفي لفرارهم فيما إذا كانت الدائرة عليهم، وهذا يعني أنهم سيستميتون في الدفاع عن أنفسهم حتى يقتلوا على الأقل عددهم من الكفار، أو تكون الأخرى حين ينهزم الكفار، يعني أمامهم لشدة ثباتهم، ولكون الكفار قد أعد كل واحد منهم نجيبة يفر عليها عند اللزوم، المسلمين معهمش حاجة يفروا بها، الكفار كل واحد محضر نجيبة يفر بها، يعني بعير أو فرس نجيب سريع العدو عشان يفر به من المعركة لو حدث الهزيمة، وزعماء الكفار لا يريدون كلتا النتيجتين. هذا مع أن عمير بن وهب أنذاك كسائر الكفار لا يعتقد أي تفوق معنوي للمسلمين، فهو يعتبر الفرد منهم كأي فرد من البشر، يعني ما يعرفش التفوق المعنوي، التفوق المعنوي هنا هو التفوق الإيماني، حب المسلمين للشهادة وبغض الكفار للموت، الكفار مش عايزين يموتوا والمسلمين عايزين يموتوا في سبيل الله، وهذه روح معنوية عالية مش موجودة عند الكفار. لو أدرك بأن الواحد منهم في الطاقة عن 10 لما يحملونه من إرادة طلب الشهادة، حيث يبذلون كل ما لديهم من طاقة في الهجوم، ثم كيف به فوق ذلك لو أدرك بأنهم موصولون بحبل من الله وأنهم أهل لأن يمدهم بجنود من ملائكته، كيف به وبقومه لو أدركوا ذلك؟ إذن لفزعوا فزعا يشل حركتهم وينسيهم أوهامهم البالية التي يقدسونها ويقاتلون من أجله. ومع غياب هذا التصور فإننا نجد عقلاءهم قد تأثروا ببيان عمير بن وهب فأشاروا بالعودة وترك القتال، أشاروا بالعودة وترك القتال، وذلك أن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يومئذ كافرا، فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال ما ذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال قد فعلت أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله، فأت ابن الحنظلية فإني لأخشى أن يشجر أمر الناس غيره، يعني أبا جهل بن هشام. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. قال حكيم: فانطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد مثل درعا له من جرابها، فهو يهنئها، هو يهنئها يعني يهيئها. فقلت له: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال. فقال انتفخ والله سحره حين رأى محمد وأصحابه: كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلت جزور، وفيهم ابنه قد تخوفكم عليه. ثم بعث إلى عمرو بن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فأنشد خفرتك ومقتل أخي ومقتل أخيك، يعني قم أنت فأنشد خفرتك يعني ذمتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: وعمراه وعمراه، فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر. أما كان المسلمين قتلوا عمرو بن الحضرمي، تعرفون في قصة المحرم في سرية عبد الله بن جحش، فقام ينشد بقى أخاه دم أخاه عشان يحفز المشركين على القتال. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ سحره، قال: سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو. فقال يعني أبا جهل لعمير بن وهب: حرش بين الناس. فقال عمير فناوش فحمل عمير فناوش المسلمين لأن ينقض الصف، فثبت المسلمون على صفهم ولم يزولوا، وتقدم من الحضرمي فشد على القوم فنشبت الحرب، وهكذا تغلب رأي السفهاء الحاقدين الذين غابت عن تفكيرهم جميع مناحي المثل العليا ونداءات العقل السليم، ومثلت أمام ناظرهم جوانب الحقد اللئيم ونوازع الانتقام النكد، فغطت على نداءات العقول وشحذت بحرارة ولهيب نداءات العواطف الجامحة والأهوال المتأججة. وكان حامل كبر ذلك طاغية قريش أبو جهل، فرعون هذه الأمة. ولقد ورم أنف أبي جهل وساءه أن يرى دولة الإسلام في عز ونهوض، ورم من أراد من إرادة تقويضها ما الله حائل بينه وبينه، فأبى أن يصيخ سمعه لنداء العقل والحكمة الذي أطلقه بعض حكماء قريش كعتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام، ودفعه حقده الأليم إلى إشعار بوادر الحرب وإثارة مهيجاتها ليضيع صوت العقل والحكمة في خضم العصبية الجاهلية وتلبية النداءات العاطفية الطائشة. يعني هذا كان بدأت قريش يعني تحاول الفرار من المعركة والرجوع إلى قريش وعدم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كان في رعب وخوف في الجيش. لكن بعض هؤلاء الذين ليس لهم عقل ولا يفكرون ولا شيء، يعني إنما هم عندهم شيء من الحمية وفقط، ليس لهم عنده عقول يفكرون بها، هم الذين أداروا هذه المعركة ونفخوا فيها حتى يعني تقع المعركة، حتى وقعت وأصيب الكفار فيها إصابات بالغة، قتل فيها 70 من المشركين، منهم كبار قريش ومنهم أبو جهل نفسه، ومنهم أبو جهل نفسه. وعتبة وشيبة والوليد وغيرهم يعني قتل عدد كبير من وجهاء قريش، كانت مصيبة كبيرة على قريش، وأسر منهم 70، يعني قتل 70 وأسر منهم 70، وكانت هذه مصيبة كبيرة على قريش أوقعوا فيها يعني هذا الضلال والعمى والغي وعدم الاستماع إلى العقل، لأنهم لو كان لهم عقل لآمنوا، يعني لو كان عندهم عقل لآمنوا، إنما منعهم من العقل من الإيمان هو ضياع عقولهم، فهم يعني لهم قلوب لا يفقهون بها. تعرفون العقل فين؟ في القلب. العقل في القلب، وذلك لم يرد اسم العقل في القرآن أبدا إلا في أفلا تعقلون، لكن ليس هناك خطاب مع الإيه؟ مع العقل، الخطاب كله في الإيه؟ قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها. فهؤلاء ليس لهم عقول، وبالتالي لا يفقهون، لا يتدبرون، لا يعقلون، يعني الأمور تمر عليهم أنت تقول كيف يعني يتخذون قرار مثل هذا، وذلك من العمى الموجود في قلوبهم. يعني هتبدأ المعركة بعد كده، وحنشوف نصر الله عز وجل المتنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يعني نذكره إن شاء الله في المرة القادمة.